لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إسلاما بلا إيمان، في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا. أن ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، وفي رواية: قسم قسما، ترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إليه. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما لك عنه؟ ما لك معرضا عنه؟ فهذا: فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ أقولها ثلاثا، يرددها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ثم قال: إني لأعطي الرجل غيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. المعطى يخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يعطى أن يكبه الله على وجهه في النار. في رواية: فضرب بين عنقي وكتفي وقال: أقتال أسعد؟ أقتال أسعد؟ يعني اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم متكرر كل مرة يقول إني أراه من المال أراك ما دفن. فالرسول بين له المفروض أنه يسكت. فالمرة الثالثة قال له: أقتال يا سعد؟ أقتال يا سعد؟ يعني هو يعني زي ما احنا نقول بالعافية، يعني بالقوة هياخد تعريف لسعد عشان كرر عليه الإيه؟ الطلب ثلاث مرات. هذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم، هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران السلف والخلف، اللي هو إسلام الأعراب، اللي هو قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. فهل هذا إسلام معه أصل الإيمان، والإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل، أم أن المنفي هو أصل الإيمان وأن الإسلام المثبت هو إسلام الظاهر فقط مثل إسلام المنافقين يسلمون ظاهرا وليسوا مؤمنين على أصل الإيمان؟ قولان مشهوران للسلف والخلف، أحدهما أنه إسلام يثابون عليه يخرجهم من الكفر والنفاق، هذا مروي عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النقعي وأبي جعفر الباقر، وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستوري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق. لا، يثبت الإيمان المجمل مش المطلق. مطلق الإيمان يثبت مطلق الإيمان لهم أصل الإيمان. قال أحمد بن محمد حدثنا محمد بن إسحاق عن عمار بن زيد قال: سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. وقال أحمد بن محمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة محمد بن سلمة محمد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. المعرفة اللي هو إيه؟ قول القلب، تصديق والعلم، الإقرار اللي هو نطق الشهادتين باللسان، العمل يشمل عمل القلب والإيه والجوارح. إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما، من جهة الأشخاص ومن جهة الأعمال. ذات الأشخاص يعني الإيمان أقل، المؤمنين يعني اللي هم ذات الأشخاص أقل، والمسلمين إيه أعم. يعني ممكن الواحد يبقى مسلم يقف في الدائرة البرانية ويبقاش واقف في الدائرة الجوانية، لكن إذا كان واقف في الدائرة الجوانية فلا بد بالضرورة بالتلازم أن يكون واقف في الدائرة البرانية. دائرة المسلمين أوسع، تشمل المنافقين، تشمل اللي زي عندهم الأعراب اللي عندهم أصل إيمان ما عندهمش الإيمان الكامل، ها، وتشمل المؤمنين الكاملين الإيمان، تشمل أنواع كثيرة، دائرة الإسلام أوسع. القول الثاني أن هذا القول أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين. قالوا هؤلاء كفار فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري ومحمد النصر المروزي، السلف مختلفون في ذلك. قال محمد النصر حدثنا إسحاق قال أنبأنا جرير عن مغيرة قال أتيت إبراهيم النخعي فقلت إن رجلا خاصمني يقال له سعيد العنبري، فقال إبراهيم ليس بالعنبري ولكنه زبيدي. قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فقال هو الاستسلام، فقال إبراهيم لا هو الإسلام. ده عشان كده نقل أن قول إبراهيم أن هو يرجع القول الأول. قال حدثنا محمد بن وحية قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مجاهد قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قال استسلمنا خوف السبي والقتل. ولكن هذا منقطع، سفيان لم يدرك مجاهدا. والذين قالوا إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين لا يثابون عليه، قالوا لأن الله نفى عنه الإيمان، ومن نفى الله عنه الإيمان فهو كافر. اللي هيبدأ مدخل مهم جدا في المسألة دي، هل كل من نفي عنه الإيمان يكون كافرا؟ وقال هؤلاء الإسلام هو الإيمان، محمد النصر المروزي ومن أحد ناصري هذه المقالة من أهل السنة، الإسلام هو الإيمان، وكل مسلم مؤمن، كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لازمه أن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم من الصالحين. مش كده؟ المصريح السنة قال إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مش كده؟ فنفى عنه الإيمان عشان فسقه، مش كده؟ وما يلزمش هذا اللزوم يقول يا أيها الذين آمنوا، إن الخطاب هنا لمن نعم مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، المنفي الإيمان المطلق الكامل. فيا أيها الذين آمنوا خطاب للي معاه أصل الإيمان. الإيمان الواجب هو الإيمان الكامل، الواجب هو الكامل وجوبا هو المطلق، دي مصطلحات مستعملة بشيء واحد. أصل الإيمان يساوي مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يعني إيمانه خلاص أي حاجة إن شاء الله ذرة فهو إيه شيء من الإيمان. هذا في الخطاب العام من التكاليف الشرعية. الإيمان المطلق والإيمان الكامل، وفي لازمه أيضا أن يدخل في قوله تعالى لما تدخلوا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وأمثال ذلك، فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا باسم الإسلام، فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك. وجواب هذا أن يقال الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وإن معهم إيمان يخرجون به من النار. ففي خلاف في الإسم في الدنيا، في خلاف في الوعيد في الآخرة. دائما عندنا مسألتين متعلقين بالقضية دي، قضية الأسماء، قضية الوعد والوعيد. ده قضية حكم ده اسمه ايه، اسمه مسلم ولا مؤمن، واللي معنى انه بيبقى معاه اصل الايمان ولا لا، وبيترتب عليها الوعد والوعيد ان ده هيخرج من النار ولا مش هيخرج. فعلى سبيل المرتكب الكبيرة عند أهل السنة اسمه فاسق وليس بمؤمن، وعند المعتزلة اسمه فاسق وليس بمؤمن، ماشي كده؟ وعند الخوارج اسمه ايه؟ كافر. طب يبقى أهل السنة زي المعتزلة في الأسماء؟ لا، إن أهل السنة بيقولوا فاسق ليس بمؤمن الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق، ولكن معه أصل الإيمان، فيثبتون دخول في المؤمنين بوجه ما. دي الأسماء. وبعدين الحكم في الآخرة بقى خلاف تاني، يعني فاسق عند أهل السنة غير فاسق عند المعتزلة، مش كده؟ فاسق عند المعتزلة معهوش أصل الإيمان، فاسق عند أهل السنة معاها أصل الإيمان. نفي الإيمان عنده عند المعتزلة نفي لأصل الإيمان، ليس بمؤمن ولا بكافر عندهم اللي هو في منزلة بالمنزلتين، لكن عند أهل السنة ليس بمؤمن ولا بكافر، لكن ضمن المؤمنين مش في منزلة بالمنزلتين، معه شيء يدخل به في زمرة المؤمنين. اللي بناء عليه بقى مسألة الوعيد، إن معاه أصل الإيمان هيخرج من النار يوم النار أصابه وخلد منه أصابه، مش كده؟ يعني هي مسألة الوعد والوعيد مبنية على مسألة الإيه؟ الأسماء. بس يعني إيه؟ الخوارج والمعتزلة مختلفين في الوعد والوعيد بس مختلفين في الأسماء. الخوارج بيسموه كافر، المعتزلة بيسموه فاسق، هما معهوش أصل الإيمان وعشان كده حكم بخلوده في النار. أهل السنة بيسموه فاسق معه أصل الإيمان. طب حكم في الدنيا عند المعتزلة؟ المنزلة بالمنزلتين. يعني حكم ما يسموهش لا مؤمن ولا يسموه كافر. يعني لا يقتل مثلا؟ لا ما يقتلش عندهم. عند الخوارج كافر. كافر يقتل. يقتل. عليهم الحدود الشرعية من المعتزلة. مش المعتزلة اللي قالوا في المنزلة بالمنزلتين. اه. لا، المنزلة الاثنين في الأسماء مش في الأخرة. في الآخرة عندهم مخلد في النار. ايوه، عشان كده اجمع المعتزلة والخوارج لفظ الوعيدية او فرقة الوعيدية. الوعيدية خوارج ومعتزلة، لانهم يقولون بنفوذ الوعيد، ان اصحاب الكبائر مخلدون في النار، متفقين على دي، لكن هم مختلفين في الاسماء في الدنيا. في الدنيا منزلة لمنزلة اثبات واسطة بين الاسلام والايمان، بين الاسلام والكفر، والايمان والكفر. احكامهم ايه بقى؟ احكامهم يتعاملوا بقى، يبقى يقام على الحد، يبقى مش مؤمن برضه، ما عندوش اشيء من ايه. اهل السنه الذين قالوا هذا يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعه، وان معهم ايمان يخرجون به من النار، والايمان اللي معهم ده هو اللي صح ان يقال لهم به يا ايها الذين امنوا. لكن لا يطلق عليهم اسم الايمان، لان الايمان المطلق، يعني ايه الايمان؟ كلمه لا يطلق، يعني ايه لا يطلق؟ لا يقولش هو مؤمن ونسكت، لو عايز تقول مؤمن لازم تقيد، مش كده؟ لازم تقول مؤمن ناقص، مؤمن ليس كامل ايمان، لكن مؤمن وتسكت، مؤمن واطلقت، مؤمن بالله مثلا، مؤمن بالرسل، ممكن تقيدها، ماشي، يعني مصدق، لان الايمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنه، وهؤلاء ليسوا من اهله، وهم يدخلون في الخطاب بالايمان، لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله، وده من دليل أدلة ذلك أنه خطب به قبل الفعل، مش كده؟ فإنه إنما خطب ليفعل تمام الإيمان، بمقتضى إيمانك اعمل بقى عشان يكمل، مش كده؟ فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟ وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب، وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به. فالخطاب يا أيها الذين آمنوا غير قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ونظائرها. فإن الخطاب يا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن، وإن كان منافقا يدخل فيه في الظاهر، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من المؤمنين حقا؟ حقا بقى اللي هم الكامل الإيمان اللي فعلوا الواجبات كلها، استكملوا الأمر. ففي يا أيها الذين آمنوا دي تبقى خطاب قبل ما يكملوا، مش كده؟ بس ها؟ من أظهر الإيمان ومن كان المنافقة في البطن. يعني دلوقتي لما يخاطب بكده احنا ما نعرفش عنه، فنقول له ازاي انت ما صليتش؟ يقول لك يا سيدي مش مؤمن. ازاي انت بتقول لا اله الا الله رسول الله، احنا مالناش ده؟ واخد بالك انت؟ ما ينفعش يقول كده. فأي واحد أظهر الإسلام أصبح مخاطبا بذلك. أظهر الإسلام؟ وهو يظهر الإسلام بأن هو المتضمن للإيمان ده ظاهرا برضه. يعني ما فيش واحد يظهر الإسلام ويقول أنا مش مؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، ما هو بيظهر ذلك أيضا، ماشي كده؟ فاللي بيقول أنا آمنت بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، بيدخل في هذا الخطاب في الظاهر، ماشي كده؟ ايوه بالظبط، يا ايها الذين امنوا. الخطاب ده للمؤمنين الحق الخلص، واللي من عنده اصل الايمان وان لم يكن الايمان الواجب، وبيدخل فيه في احكام الدنيا كمان اللي ايه اللي اظهر الايمان وان كان منافق في باطن، احنا مالناش دعوه. احنا ليه نقول له ازاي تشرب خمره؟ ما ينفعش يقول لنا اصل انا مش مؤمن، انا مسلم بس، واخد بالك؟ لا، ده انت ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلو واحد قال انا مسلم مش مؤمن ما يلزمنيش الكلام ده، يبقى كافر، ماشي كده؟ يبقى ده اظهر النفاق بتاعه، ماشي؟ يعني الاعراب ما ينفعش يقولوا ربنا قال علينا لن تؤمنوا، عشان كده مش ايه؟ مش هنلتزم بان الخمر حرام، لا، يدخل فيها في احكام الظاهر كل من اظهر الايمان او اظهر الاسلام بالمعنى، ويدخل فيها برضه. عشان كده بنقول ان احيانا يطلق الايمان ويراد به الايه؟ الاسلام، زي في تحرير رقبه المؤمنه، ماشي؟ احيانا يراد الايمان الظاهر بس اللي هو الاسلام، واحيانا يفرق منه، ولذلك لها احوال مختلفه، مش حالتين اثنين بس، مش اذا اختلق اجتمع واذا اجتمع اختلق، ساعات يفترق ويجتمع، ساعات يجتمع ويجتمع بالظبط، ساعات يجتمع ويجتمع، وساعات يجتمع ويفترق، ساعات يفترق ويفترق، ماشي؟ ساعات يجتمع ويجتمع في المعنى، يجتمع في السياق ويجتمع في المعنى. دي فيها واجب هيتكلم عليها متاني، لكن الأوضح منها قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. دي من أوضح من أوضحها دلالة من ملهاش مخرج، يعني انها في سياق واحد، ويبشر الذين امنوا ويثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. دي ما تنفعش انها يتقال ان بعض المسلمين اللي هم ناقص الايمان، لا، ده هم مش جميع المسلمين هم المؤمنين، ماشي؟ دي بتميل عليها عشان امراه لوط، ان امراه لوط كانت مسلمه في الظاهر ومش ناجيه لانها ما كانتش مؤمنه، كان بيت مسلمين لكن ما هياش مؤمنه. وقيل لان ده في الايه؟ في كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم، فعشان كده اتفق، بس الامر ده فيه ايه؟ اختلاف، ماشي كده؟ نرجع تاني لكلام الفيلم. وحقيقته ان من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه انه مسلم ومعه ايمان يمنعه الخلود في النار، وهذا متفق عليه بين اهل السنه، لكن هل يطلق عليه اسم الايمان؟ هذا الذي هو تنازع فيه، فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن، وقيل بل يقال مؤمن، والتحقيق أن يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا تقييد، ولا يعطى الاسم ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق. مطلق عن القيود، مطلق عن أي تقييد بأي معنى. واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزم غيره، وإنما الكلام في اسم المدح المطلق. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يا أيها الذين آمنوا يعني يدخل فيه ثلاث طوائف، يدخل فيه المؤمن حقا، ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن هو المنافق ينفى عنه الإسلام والإيمان حقيقة كل منهما، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. معنا ولا مش معنا؟ ويدخل فيه اللي هو الصنف الطائفة الثالثة الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه، ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر، لكن يعاقبون على ترك المفروضات. وهؤلاء الأعراب المذكورين في الآية وغيرهم فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا، فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم. حقيقة الإيمان هو الإيمان الكامل اللي فيه كمال التصديق اللي مفهوش تردد، والكمال المحبة وكمال الانقياد اللي هي الأشياء الواجبة في الإيمان، أعمال القلوب الواجبة، فدول ما دخلتش حقيقة الإيمان في قلوبهم. ها؟ بيعلم بالوحد بالوحد وبيعرف واحد ارتكب منكرات ظاهرة أو ترك واجبات ظاهرة، فيعلم أنه لو كان الإيمان في قلبه كاملا لأدى إلى وجود الأفعال الظاهرة حتما، إلى الامتثال الظاهر حتما. فكونه ما امتثلش ظاهرا، لم يجاهد في سبيل الله مع وجوبه عليه مثلا، تبين بذلك أنه ليس في قلبه الإيمان الكامل بذلك. ربنا قال إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا ويعملوا أنفسهم. فعرف بقى أن اللي ما يعني لم يجاهد بمالي ونفسي مع وجوبي عليه ليس من المؤمنين إيه؟ الإيمان الكامل. يقول ولا جاهدوا في سبيل الله، وقد كان دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون الكبائر. يعني يا إما واحد مفرط في الفروض، يا إما واحد مرتكب لليه؟ للكبائر. وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون في الحقيقة ظاهرا وباطنا كده، ولكن بينهم بين أهل السنة نزاع لفظي هل يقال إنهم مؤمنون كما سنذكره إن شاء الله. وفعلا النزاع ده اللي بين أهل السنة نزاع لفظي، والراجح فيه إنه ما يتقالش كلفظ، ما يتقالش مؤمن ونسكت. اللي قال مؤمن ونسكت قصده في الأحكام الدنيوية، لأنه بيقول مؤمن يخش النار ماشي كده ويخرج منها، والتاني بيقول مؤمن ناقص الإيمان ممكن يخش النار ويخرج منها. أما الخوارج والمعتزلة النزاع معهم حقيقي بقى مش لفظي مش كده، النزاع أساسا في وجود أصل الإيمان في القلوب. الحتة دي مهمة قوي من كلام ابن تيمية اللي هي معاقبة على ترك المفروضات، لأن البعض يجعل أن فعل المحرمات هي اللي ممكن تجامع أصل الإيمان لكن ترك المفروضات لا. الكلام مش صح، ترك المفروضات زي فعل الإيه؟ المحرمات. أما الخوارج والمعتزلة فيخرجونه من اسم الإيمان والإسلام، فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام. لكن الخوارج تقولهم كفار، والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة من الملوك. والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا بمنافقين، أنه قال قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام هاجرهم الله على الطاعة، والمنافق عمله حابط في الآخرة. الفريق الآخر يجاوب على دي ويقول إيه؟ يقول إن ربنا قال وإن تطيعوا الله ورسوله، وطاعة الله وطاعة الرسول بأول حاجة بالإيمان مش كده؟ فيقول ان المنافقين دول لو تابوا الى الله واطاعوا الله ورسوله وامنوا يبقى ربنا لن ينقصهم من عملهم شيئا بعد ذلك الايمان، مش كده؟ ولذلك الايه فعلا محتمله الوجهين، بس هو السياق ان المنافقين استعمل معهم ان الله غفور رحيم، لكن الغالب لا. الوجه بتاع ابن تيميه اظهر ان شاء الله، بعد اميل اليه من البخاري يا رجل الارض، لكن هو قال ايه ولا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم، هي محتمله طبعا ان هو لما يتوب ربنا يغفر له. واقع حالهم ان هم تاركين للواجبات، وممكن يكونوا يشملهم من نوعين، ماشي، منهم المنافقين ومنهم اللي معهم ايه اصل الايمان فقط. يقول وايضا فانه وصفهم بخلاف صفات المنافقين، فان المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم وانهم يبطنون خلاف ما يظهرون، كما قال تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الايات. وقال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فالمنافقون يصفوهم في القران بالكذب، وانهم يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، وبان في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه. وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك، لكن لما ادعوا الايمان قال للرسول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. ونفي الايمان المطلق لا يستلزم ان يكونوا منافقين، كما في قوله يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ثم قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. ومعلوم انه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقا من اهل الدرك الاسفل من النار، دي ما فيهاش خلاف عند اهل العلم عند اهل السنه، ان لو واحد نقص من هذه الاشياء لو شيئا ولم يصبح منها حقا لا يلزم ان يكون منافقا من الدرك الاسفل من النار. يقول انه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقا من اهل الدرك الاسفل من النار، بل لا يكون قد اتى بالايمان الواجب فنفي عنه كما ينفى سائر الأسماء، أو فنفى عنه نفى الله عنه اسم الإيمان الواجب كما ينفي سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه. فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي عنهم بذلك، وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه، وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء. الحال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان، فإن الرجل إذا قتل حتى أسلم كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا، أو أسلم بعد الأسر، أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم، فإنه مسلم ملتزم طاعة الله والرسول، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان، فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك، إما بفهم القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال، وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه، وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه، فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفار. وكثير من هؤلاء هذه مهمة، وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبهة القادحة فيه. طب قبل ما يرتاب يعني إيه القضية؟ اللي هي قضية قول القلب، ايه اصله وكماله الواجب وكماله المستحب. قول القلب وتصديق القلب اليقين والمعرفة اصله وجود التصديق المنافي للايه للشك، لكن هذا التصديق قابل للشك لو حصلت شبهات زي الناس دي. واصل عمل القلوب هو ده؟ لا، ما هو زيادة عليه، نتكلم على الجزئية بتاعة التصديق بس اللي هي اليقين، شرط اليقين من شروط لا اله الا الله. الدليل على كده ايه؟ ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله، لا، ومن الناس من يقول امنا بالله، قال عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حق فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. طب ده دليل على انه قبل ما تجيله الفتنه ما كانش منقلب، مش كده؟ وده مذموم على حاله ده، ده اذا معاه ما كانش هو قبل ما تجيله الفتنه ما كانش كافر، الا لما قال انقلب على وجهه، مش كده؟ انقلب ده ارتد والعياذ بالله. فاذا اللي معاه اصل الايمان ده ان هو ما عندوش ريب دلوقتي، لكن ممكن الواحد يجي يشكك ويشك ويزول عنه الايمان بالكليه نتيجه حصول الريب، يزول التصديق واليقين. لو مات قبل ما يفتن يبقى مات على اصل الايمان. القدر الواجب من اليقين انه يصدق تصديق لما يجي له حد يشكك وما يشكش، مش كده؟ لما يسمع شبهات ما يتزلزلش يردها الوسوسه. القدر المستحب اللي ما عندوش وسوسه ولا تردد ولا توقف ولا تلعب، ده الصديق، مرتبة الصديقية. والكلام ده بيكون في كل المراتب، يعني اقصد ايه، يكون في كل الايه التفصيلات، يعني صديق يوم الحديبية، وصديق يوم غلبة الروم، وصديق اول ما اسلم، مش كده؟ فهو من اولها كده عمره ما تردد في حاجة ولا يجيله حاجة ابدا، ولا عمره يشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق صرفا ولا ان هو يغلط ابدا، مش كده؟ خلاف غيره ممكن يكون يشك في بعض التفاصيل، مش ان الرسول صدق، ممكن يقول ان الرسول اجتهد فاخطا فيه، يتصور ذلك زي عمر رضي الله عنه قال ما شككت الا يومئذ، مش شك في اصل الايمان قطعا ولا شك في صدق الرسول، هو يمكن شك ان الرسول يكون اجتهد فاخطا، بس هو ما انتبهش ان الرسول اشار له اشاره بس مش تصريح، قال اني رسول الله لا يضيعني، دي اشاره الى ان هو ايه، ان الكلام ده بوحي. الله تعالى يقول كثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبهة القادحة فيه ولا يراد في سبيل الله، فليس هو داخلا في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وليس هو منافقا في الباطن مضمرا للكفر، فلا هو من المؤمنين حقا ولا هو من المنافقين، ولا هو أيضا من أصحاب الكبائر، بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقا، فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقا، ويثاب على ما فعل من الطاعات. ولهذا قال تعالى ولكن كلوا أسلمنا، ولهذا قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، يعني في قولكم. يقول إن كنتم صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، وهذا يقتضي أنهم قد يكونوا صادقين في قولهم آمنا، ثم صدقهم إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين بل معهم إيمان وإن لم يكن لهم أن يدعوا مطلق الإيمان، لا هو هنا المقصود الإيمان هذا أشبه والله أعلم، لأن نسوة الممتحنات قال فيهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، ولا يمكن نفي الريب عنهن في المستقبل، ولأن الله إنما كذب المنافقين ولم يكذب غيرهم، وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال قل لم تؤمنوا كما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني فيها نظر بصراحة. يقول ربنا كذب مش كده؟ قالت العرب وانا قل لم تؤمن مش كده؟ في نظر. وقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقا وهؤلاء ليسوا منافقين. الحته دي ما فيهاش نزاع. نفي الايمان هنا ما فيهوش نزاع عند اهل السنه ان ده مش نفي الاصل الايمان. المنافق عنده الايمان في باطنه؟ لا. هو ده اللي في النزاع فيه. ازاي بقى؟ هو قالوا امنا ربنا قال قل لم تؤمنوا ظاهر مكذب. ما هو ده اللي انت بتقول ده القول ده. على اساس ان هو التكذيب ده محتمل لحاجتين، ان كلمه امنا محتمل صدقنا فيبقى كده ما بيكذبوش، ومحتمل ان هم يكونوا امنا بمعنى اللي هو الايمان الكامل فيبقى هنا ايه كذب مش كده. طب ظاهر القران مع ان هو كذب، وسياق الايه يدل على ان الله ذمهم لكونهم منوا باسلامهم لجهلهم وجفائهم واظهروا ما في انفسهم مع علم الله به، فان الله تعالى قال قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض. فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم، فان الاسلام الظاهر يعرفه كل احد. ودخلت الباء في قوله أتعلمون الله بدينكم لأنه ضمن معنى يخبرون ويحدثون، كأنه قال أتخبرونه وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وسياق الآية يدل على أن الذي أخبر به الله هو ما ذكره الله عنهم من قولهم آمنا، فإنهم أخبروا عما في قلوبهم. وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون أنهم مؤمنون صادقون، فنزل قوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، وهذا يدل على أنهم كانوا صادقين أولا في دخولهم في الدين، لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا به في هذه الآية، إنما هو كلام قالوه وهو سبحانه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. ولفظ لما ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبه، كقوله أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم. وقد قال السدي نزلت هذه الآية في أعراب مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار، وهم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وكانوا يقولون آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم، فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا فنزلت فيهم هذه الآية. وعن مقاتل كانت منازلهم بين مكة والمدينة، وكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا ليأمنوا على دمائهم وأموالهم، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه. وقال مجاهد نزلت في أعراب بني أسد ابن خزيمة، وصف غيره حالهم فقال قدموا المدينة في سنة مجدلة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات حضارات النجاسات، وأغلوا أسعارهم وكانوا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أتيناك بالأثقال والعيال، فنزلت فيهم هذه الآية. وقد قال قتادة في قوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قال منوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا فقالوا إن أسلمنا بغير قتال، لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم الإيمان. قال مقاتل بن حيان هم أعراب بني أسد بن خزيمة، قالوا رسول الله أتيناك بغير قتال وتركنا العشائر والأموال، وكل قبيلة من العرب قتلتك حتى دخلوا كرها في الإسلام، فلنا بذلك عليك حق. فأنزل الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين، فله بذلك المن عليكم. وفيهم أنزل الله ولا تبطلوا أعمالكم. ويقال من الكبائر التي ختمت بنار كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها. وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفارا في الباطن، ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب من الإيمان. ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره، قالت الأعراب صدقنا بالله ورسوله فنحن مؤمنون، قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد لهم لم تؤمنوا فلستم مؤمنين لكن قولوا أسلموا. وذكر أن هذه الآية نزلت في أعراب من بني أسد، ذكر ذلك عن مجاهد. اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الأعراب قولوا أسلمنا ولا تقولوا آمنا. فقال بعضهم إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن القوم كانوا صدقوا بألسنتهم ولم يصدقوا قولهم بفعلهم، فقيل لهم قولوا أسلمنا لأن الإسلام قول والإيمان قول وعمل. القول الأول ذكر عن الزهري قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال إن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. ذكر حديث سعد قال ابن زيد لم يصدقوا إيمانهم بأعمالهم فرد الله ذلك عليهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخبرهم أن المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، صدقوا إيمانهم بأعمالهم. ومن قال منهم أنا مؤمن فقد صدق، قال وأما من انتحل الإيمان بالكلام ولم يعمل فقد كذب وليس بصادق. عن إبراهيم ولكن قلوا أسلمنا قال هو الإسلام. فقال آخرون إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيل ذلك لهم لأنهم أرادوا أن يتسموا بأسماء المهاجرين قبل أن يهاجروا، فأعلمهم الله أن لهم أسماء الأعراب لا أسماء المهاجرين. وقال آخرون ذلك من عباس. وقال آخرون قيل لهم ذلك لأنهم منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فقال الله نبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم لم تؤمنوا ولكن استسلمتم خوف السباح والقتل. ذكر ذلك عن القتال. قال من تعم هذه الآية الأعراب إن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ من يفرق قربات عند الله، ولكنها نزلت في طوائف من الأعراب. عن سعيد بن جبير قال قولوا أسلمنا استسلمنا لخوف السباء والقتل. وعن مجاهد استسلمنا. قال ابن زيد استسلمنا دخلنا في السلم وتركنا المحاربة والقتال بقولهم لا إله إلا الله. وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك القول الذي ذكرناه عن الزهري، وهو أن الله تقدم إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقرارا منهم بالقول ولم يحققوا قولهم بعملهم أن يقولوا بالإطلاق آمنا دون تقييد قولهم بذلك بأن يقولوا آمنا بالله ورسوله، ولكن أمرهم أن يقولوا القول الذي لا يشكل على سامعيه والذي قائله فيه محق، وهو أن يقولوا أسلمنا بمعنى دخلنا في الملة والأموال والشهادة الحق عن الالتزام بالله. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يقول تعالى ذكره ولما يدخل العلم بشرائع الإيمان وحقائق معانيه في قلوبكم. واضح أنه يردح قوله لنفسه يردحش. هذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفارا في الباطن، ولا كانوا قد دخلوا في مهاجم الإيمان. وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولم يصفهم بكفر ولا نفاق، لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق. ولهذا ارتد بعضهم لأنهم لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، وقال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة وكان قد كذب فيما أخبر. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة، فعثاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليقبض صدقاتهم، وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فسار بعض الطريق ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إليهم الجيش. فنزلت هذه الآية، وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة. ثم قال تعالى في تمامها: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى. الآية. ثم نهاهم أن يسخر بعضهم ببعض، عن اللمز والتنابز والإلقاء، وقال: بئس اسم الفسوق بعد الإيمان. قد قيل معناه: لا تسميه فاسقا ولا كافرا بعد إيمانه. هذا ضعيف، بل المراد بئس الاسم أن تكونوا فساقا، أن تسموا فساقا، تستحقوا الاسم بعد إيمانه. كما قال تعالى: الذي كذب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فسموه فاسقا. الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبب المسلم فسوق وختامه كفر. يقول: فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه استحققتم أن تسموا فساقا. وقد قال في آية القذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يقول: فإذا أتيتم بهذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا فساقا، كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان، وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون فاسق كافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبعضهم يلقب بعضا، ما كانوش بالألقاب بتاع الفاسق، تنابزوا بالألقاب، ما كانش بالإيه؟ بالكافر والفاسق، بل بالأسماء اللي يكرهها بعضهم. يا كافر يا منافق. قال عبد الرحمن بن زيد: وتسمية الرجل بالأعمال كقولي يا زاني يا سارق يا فاسق. في تفسير العوفية بن عباس قال: هو تعيير التاء بسيئات كان قد عملها. ومعلوم أن اسم الكفر واليهودية والزاني والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق، فعلم أن قوله بئس الاسم الفسوق لم يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق، فإن تسميته كافرا أعظم، بل إن الساب يصير فاسقا. يعني الكلام ده بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني مش بئس أن تسمي أخاك فاسقا، بئس أن تكون أنت فاسقا. مش كده؟ بإيه فاسقا؟ بأن تنابزه بالألقاب، بأن تفعل أفعال الفسوق، بأن تفعل ما تستحق به أن تسمى فاسقا. فلا تجعل نفسك بعد أن سميت مؤمنا تسمى فاسقا. لا تسميه بعد الإسلام بذنبه، هي بدينه صح زي ما مكتوب هنا. لكن نتكلم بعد كده على الزاني والسارق، ده جزء من ده المروه بن عباس، دي حته وزيها بقى كلام تاني في الايه، مش بذنبه قبل، ده جزء تاني، ده قول تاني. مش لازم يكون قبل الاسلام، يعني ده تعييره بعد ما عمل، بعد ما تاب، ده مش سماش قبل الاسلام، ده ممكن بعد ما واحد مسلم وكان بيعمل سيئات فبعد ما تاب، فما ينفعش لا يجوز تعييره، ده ضمن الموضوع ككل. يقول: ثم قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك وإن كانوا يدخلون في اسم الله. ثم ذكر النهي عن الغيبة، ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب، وقال: إن أكرمكم عند الله يتقاكم، ثم ذكر قول الأعراب آمنا. فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. الأعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين وأهل السباب والفسوق، والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ليسوا من المنافقين. لهذا قال المفسرون: إنهم الذين استنفروا عمل الحديبية، وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفارا منافقا. هي أعتقد أن فيها سقط. قال فالأعراب المذكورون فيها ليسوا من جنس المنافق. ليسوا من جنس المنافق. لما يستقيمش أساسا من أول أخو إلا ذلك إلا بذلك. ها؟ صح كده. ما عندهمش إيمان الواجب بس ما هماش منافقين في الباطن. كانوا مسلمين معهم أصل الإيمان. لو خلناش ليس يا إما يكون المقصود يا إما يكون المقصود إن أعمالهم زي أعمال المنافقين. يقول الكلام ده يعني من جنسهم يعني إيه عمايلهم زي عمايلهم زي ترك الجهاد. وانا اشبه عندي والله اعلم ان ايه انها ليس ان هو ذكر الاحتجاج من اوله اللي بيقولوا ان الذنوب دي كلها مناش من الناس مش منافقين فيبقى بالاولى ان الاعراب دول كمان يبقوا ايه ليسوا من المنافقين. قال ابن اسحاق لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره الحديبيه استنفر من حول المدينه من اهل البوادي والاعراب ليخرجوا معه خوفا من قومه أن يعرضوا له بحرب أو بصد فتثاقل عنه كثير منهم فهم الذين عنى الله بقوله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أنوارنا وأهلنا فاستغفر لنا ادعوا الله أن يغفر لنا تخلفنا عنه يقولنا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أي ما يبالون استغفرت لهم تستغفر لهم هذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب. والمنافقون قال فيهم وإذا قيل لهم تعالوا واستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. يعني دول بيقولوا استغفر لنا والتانيين بيقولوا مش عايزين بعبد الله عشان كده بيفرق ما بينهم سواء عليهم استغفرت لهم أم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولم يقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا بطلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. ثم قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعي إلى الجهاد وتوعدهم بالتولي عن طاعته. وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر بخلاف من هو كافر في الباطن فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولا. ووعيده ليس على مجرد توليه عن الطاعة في الجهاد فإن كفره أعظم من ذلك. فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض وتارة بفعل المحرمات. هؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد حصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إيمانهم لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم إن كانوا صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام. فقول المفسرين لم يكونوا مؤمنين نفي لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه عن الزاني والسارق والشارب وعمن لا يأمن جاره روائقه وعمن لا يحب لأخيه من الخير ويحب لنفسه وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله وأمثال هؤلاء. وقد يحتج على ذلك بقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان كما قال سباب المسلم الفسوق قتال الكفر. فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان فدل على أن الفاسق لا يسمى مؤمنا. فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر لا من جنس المنافقين. تاكد واحد عشان كده بيرجح كلمة إيه ليسوا في الأول. وأما من نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسب فهكذا كان إسلام غير المهاجرين والأنصار إسلام رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن طهرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء المؤلفة قلوبهم من هؤلاء من أهل نجد. وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، بل يدخلون في الإسلام والطاعة وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول، ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا فيه. وهؤلاء قد يحسن إسلامهم إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء، وقد يبقى من فساق الملة، ومنهم من يصير منافقا مرتابا إذا قال له منكر ونكير ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وأكثر هؤلاء هم اللي ارتدوا، الرسول قال أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم. قد تقدم قول من قال إنهم أسلموا بغير قتال، فهؤلاء كانوا أحسن إسلاما من غيرهم، وأن الله إنما ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم ولا تبطلوا أعمالكم، وأنهم من جنس أهل الكبائر. وأيضا قوله ولكن قلوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما إنما ينفى بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقبا، كقولهم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم، فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان، لكنه يحصل فيما بعد، كما في الحديث كان الرجل يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. لهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة داخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك، زي أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة بالثلاث، مش كده؟ يسلموا أول إسلام أول الأمر عشان يخلصوا بالثلاث، وبعد كده يدخل الإيمان وإيه؟ في قلوبهم. وقول ولكن قلوا أسلمنا أمر لهم بأن يقولوا ذلك، والمنافق لا يؤمر بشيء حتى يؤمن يعني. ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، المنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن. دي كلها من مقويات المنافق لا يؤمر بشيء، لا تنفعه، لا يؤمر بشيء حتى قبل الإيمان يعني، يعني ما نقولوش صلي وصوم واخبلك عشان يزول الإيمان عنه، ده هو يزول النفاق عنه، هو يصدق أولا وبعدين ينفعه، يؤمر لإصلاح حاله وإلا فهو مأمور في الدنيا في الظاهر ما نعرفش، لكن لو إن واحد تبين نفاقه يؤمن الأول وبعدين إيه؟ وبعدين يعمل الطاعات. يعني واحد مثلا تبين زندقته وإنه بيكذب القرآن، مش هقول له صلي معانا يا أستاذ، ده هنقول له اسلم الأول وبعدين ومصلي. وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن محمد وغيره على أنه استثنى في الإيمان دون الإسلام، يقولش انا مسلم ان شاء الله، ان هو مسلم بالكلمه ماشي، ده بحث بقى ممتاز جدا كان الاسلام الكلمه حياتي ان شاء الله بدون الاستثناء. ماشي. طب هو في الضيف الباب لما ذكر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال او مسلمة، عايز يدل على ان اللي ينبغي الواحد يجزم به هو الاسلام، فذكر الحديث ده دلاله واضحه ان اللي يجزم به هو الايه؟ الإسلام والإيمان، الله أعلم، مش كده؟ لأن ممكن يكون ما هواش مؤمن ولكن مطمئنين هو مسلم. في الحالة دي الإيمان اللي هو مدح. أيوة صح بالضبط، الإيمان اللي هو مدح وليس الدخول في الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.